نقف عند هذه المسألة وبقية الكلام على الحديث للدروس القادمة، لأنها مسائل متصلة بعضها ببعض. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا الظلم بأنواعه، آمين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين، آمين. وصلى الله على نبينا محمد وسلم وبارك وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول: إذا دخلت المسجد الحرام هل يجب علي الطواف أم صلاة ركعتين؟ نقول: الإنسان إذا دخل إلى المسجد الحرام وكان يريد أن يطوف فإن الطواف يكفي تحية للمسجد، لأنك ستصلي بعده ركعتي الطواف. وأما إذا كنت لا تريد الطواف فإنك لا تجلس حتى تصلي ركعتين، ولو كان الوقت وقت ناهي، لو كان بعد العصر أو بعد الفجر، لأن الحرم المسجد هذا ليس فيه نهي، لقوله عليه الصلاة والسلام: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار، وهذا يشمل أوقات النهي. يقول: هل ركعتين الراتبة بعد صلاتي العشاء داخلة في نطاق 11 ركعة من قيام الليل؟ نقول: لا، الرواتب 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. من حافظ على 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. هذه السنن الرواتب ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها. وأما الوتر فهو قيام الليل بعد الراتبة، ما تصليه بعد هذه الراتبة من الصلوات. أقل الوتر ركعة ولا حد لأكثره، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 11 ركعة، لا في رمضان ولا في غيره، ولكنه ترك للناس الخيار أن يصلوا ما شاءوا، وإذا أرادوا أن ينتهوا من الصلاة يختموها بواحدة، ركعة واحدة. فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان لا يزيد على 11 ركعة، ولكنه كان يطيل في القيام. حسب له في الركعة أنه يقرأ البقرة وآل عمران والنساء، يعني 5 أجزاء وشيء، ما يعمله الناس في التراويح في 5 ليالي يقرأوا بركعة واحدة. والناس ليس كلهم يطيق مثل هذا، فجعل لهم الخيار أن يصلي الإنسان ركعتين ركعتين، يزيد عن 11 أو ينقص عنها. فإذا أراد أن ينهي صلاته يختمها بواحدة توتر له ما قد صلى. هذا السؤال غريب، يقول: هل يجوز حلق اللحية في بلد يكون فيه كل ملتحن موضع شك من السلطان؟ لا، لا يجوز، لأن السلطان الأعظم هو الذي أوجب إعفاءها، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فأنت جامل ربك وأطعه ويكفيك ما بينك وبين الناس ويصرف عنك شر الأشرار وكيد الفجار. يقول امرأة خرجت بنية العمرة ومرت بالميقات ولم تنوي العمرة، فماذا عليها وهي موجودة الآن في مكة؟ عليها أن ترجع للميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك. فإن كانت قد أحرمت فقد أخطأت، ووجب عليها ذبح شاة بمكة توزع على الفقراء. ما حكم تعمد تعبئة الوقود من محطة تعطي من يأخذ منها أو يشتري منها مناديل أو تغسل السيارة مجانا بعد عدد من اللترات؟ نقول هذا شيء لا بأس به، لأنهم باعوا بأقل من غيرهم، أعطوك زيادة على البنزين الذي تشتري منهم مادة أخرى بنفس السعر الذي لا يعطيك إياه آخر، فهذا لا بأس به. الصلاة في العزيزية هل هي مثل الصلاة في المسجد الحرام في فضلها؟ نقول لا. لكن كل منطقة الحرم تضاعف فيها الصلاة من 100,000 على قول كثير من أهل العلم، لأن الله تعالى سمى مكة كلها مسجدا، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. والقول الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به من خارج المسجد من بيت أم هانئ. وكذلك قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، والمشركون ممنوعون من دخول الحرم كله، فهذا يدل على إطلاق المسجد على كل الحرم. لكن المسجد الذي هو المبني للصلاة فيه أفضل من غيره، لأنه أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، فهذا لا يتساوى هو وبقية مساجد مكة. يقول نويت العمرة من جدة ثم إني استخرت عن هذه العمرة قبل لباس الإحرام. إذا كان الإنسان لم يدخل في النسك فهذا راجع له، إنسان كان عنده رغبة أن يأتي بعمرة ولم يدخل بها، بمعنى لم يتلبس بالعمرة ولم يلبي ولم يدخل في النسك، فلا شيء يلزمه وهو حر في هذا. إنما الإشكال لو أنه نوى الدخول في العبادة، نوى الدخول في العمرة وتلبس بها، فإنه لا يتحلل منها إلا بأدائها. فإذا كان هذا الإنسان الذي يقول نويت العمرة يعني عنده الرغبة ولم يدخل في العمرة، لم يشرع في أعمالها، فإنه حينئذ لا شيء عليه. هذا يقول قمت بأداء مناسك العمرة من طواف وسعي وقبل التحلل وضع على يدي عطر ناسيا، فتذكرت فورا وقمت بمسحه من يدي وغسل يدي فورا من دون تطيب بدني أو إحرام، فهل عليه شيء؟ أرجو على شيء عليك، لأنه لا اختيار لك في هذا، وأنت أزلته في الحال بعدما وضع، فأرجو إن شاء الله ألا شيء عليك. يقول أنا صاحب محل وأنا أريد من الناس ديون حوالي 5 ضعف رأس المال، فهل تجب علي الزكاة؟ السؤال ما هو واضح، وين صاحب السؤال؟ وضح سؤالك، تعال هنا. أنت تريد من الناس أو الناس يريدون منك؟ نريد من الناس. يعني أنت صاحب محل تجاري وأيضا لك حقوق مالية عند الناس أكثر من المحل التجاري، إذن حينئذ السؤال واضح. إنسان إذا كان له مال عند الناس، يعني ديون له عند الآخرين، فهذه الديون إذا قبضها أخرج زكاتها. إذا كانت عند أناس مفلسين فيزكيها عن السنة الماضية بعد قبضها، وإذا كانت عند أناس موسرين وعندهم استعداد للدفع في أي وقت فيخرج زكاتها عن السنوات التي مضت كلها. وأما المحل التجاري فإذا كانت قيمته تبلغ نصابا فتخرج الزكاة عنه عند تمام الحول زكاة رأس المال وربح التجارة التي ربحتها من هذا المال. يقول هل للعمرة طواف وداع؟ طواف الوداع واجب بالنسبة للحج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج أن لا ينفر من مكة حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف، وعما غيره فلم يؤمر بذلك، فلا يدل دليل على وجوب طواف الوداع عليه. لكن بعض أهل العلم ألحقه بالحج، وهذا محل نظر، فالأحوط للإنسان أن يطوف، وإذا لم يطوف بالوداع إذا كان معتمرا فلا شيء عليه فيما يظهر، والله أعلم. يقول ما الدليل على أن أكثر زمن للقصر هو 4 أيام؟ الإنسان إذا سافر إلى بلد وكان يبقى بها 4 أيام فأقل فإنه يقصر. استدل العلماء بما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث جاء في اليوم 4 من ذي الحجة وبقي بمكة يقصر، ثم خرج في اليوم 8 إلى منى، فقالوا هذه 4 أيام بقيها يترخص فيها برخص السفر. هذا هو الذي عليه الكثير من أهل العلم. يقول ما حكم شرب الماء قائما؟ شرب الماء قائما ورد فيه الكراهة، إلا شرب زمزم فإنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما، شرب زمزم قائما في بعض أحواله، فأخذ العلماء رحمهم الله من هذا جواز الشرب قائما لماء زمزم بلا كراهة. وعلل ذلك بعضهم بأنه المكان الذي كان يشرب فيه كان غير صالح للجلوس، لأنه عند البئر، فشرب قائما لهذا. وعلى كل فلا ينكر على من شرب قائما. هذا يقول إذا كان هناك مصلحة عامة وكان هناك مراقب على هذا العمل وكان يعرقل ويهم أن يطرد أو يوقف عملك أن تعطيه رشوة، فهل تعطيه رشوة أم لا؟ نقول لا، بل الواجب عليك أن تبلغ عنه من هو أعلى منه ليكفي المسلمين شره، ويكون فيه تأديب لغيره ممن يهم بمثل فعله، لأن الرشوة من الكبائر. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثلاثة: الراشي وهو الذي يدفع المال، والمرتشي وهو الذي يأخذه، والرائش وهو الواسطة بينهم. واللعن والطرد والإبعاد عن رحمة الله، فلا يجوز للإنسان أن يتساهل في هذا الأمر أو أن يجعل لمن يتلاعب فرصة لأكل هذا المال الحرام. لأن الرشوة إذا حلت في مجتمع أوغرت الصدور وأفسدت الأحوال، وقدم من لا يستحق ومنع من يستحق، وصار حال الناس غير سوي، فهو يتنافى مع مقاصد الشارع من صلاح المجتمع وصلاح أحواله وأفراده وعيشهم عيشة فيها شيء من السعادة والأناء. فمن عرف من يتعامل بالرشوة عليه أن يبلغ عنه، وعقوباته ولله الحمد في هذا البلد صارمة وقوية. فيجب على الإنسان أن يحتسب عند الله بفضح هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يأكلوا أموال الناس بالباطل ويفسدوا معاملات الناس. هذا يسأل عن افتراش الممرات وحجز الصفوف الأمامية والبيع في الطرقات المؤدية للمسجد مما يضيق على المارة. الممرات محل للمرور، الحرم من فضل الله تعالى واسع وفيه أماكن كثيرة يستطيع أن يصلي الإنسان فيها وهو مطمئن، لا يؤذي ولا يؤذى. وكون الإنسان في أوقات ليس فيها زحام يتعرض للصلاة في الممرات فيؤذي الناس ويتأذى بهم، هو بهذا قد آذى، والأذية محرمة، وأذية المؤمن محرمة. فليس للإنسان أن يصلي في الطرقات والممرات ويعيق الناس ويؤذيهم ويعرضهم للإثم، لأن الإنسان ممنوع من المرور بين يدي المصلي، فإذا صلى هذا في الطريق فمن أين يمر الناس فيعثمهم ويتأثم بهم. أما المسألة الثانية وهي حجز الصفوف الأمامية، فالمسجد سواء كان المسجد الحرام أو غيره هو بيت الله وليس ملكا لأحد، لكنه لمن سبق إليه لغرض صحيح. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في السبق إلى المباحات: من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أحق به. فإذا أتيت مبكرا وجلست في هذا المكان فأنت أحق به، لكن ليس لك أن تحجز أو تؤجر كمن يأتي بعدد من السجاد ويضعها من العصر، فإذا جاء المغرب إما أن يؤجرها كما يعمد إليه بعض الجهلة، أو أنه يتجمل بها عند الناس، فإذا رأى إنسانا يطمع فيه أشار إليه أن تعالى هنا لعله يعطيه ريالا أو عشرة أو نحوها، فهذا ليس من حقه. نعم له سجادته هو وحده، أما غيرها من السجادة التي يجعلها للناس فليس له حق في هذا، ولا يعتبر بهذا السجاد الكثير الذي يزيد عن حاجته هو يعتبر حقا له، بل لا حق له في ذلك، وهو في هذا معتدي. فلا يجوز له مثل هذا العمل بحال من الأحوال. وأما البيع في الطرقات المؤدية للمسجد الحرام فهذا من إيذاء الناس، والبيع في قارعة الطريق مما يعطل حقوق المارة ويفوت عليهم منفعتهم. نعم إذا أذن له في ناحية من الطريق لا يمر بها الناس ولا يعطل حركتهم، فإذا أذن له في هذا فلا بأس، أما إذا كان يضع متاعه فيما يحتاجه الناس لسيرهم فإنه يأثم بهذا العمل. هذا يقول إنه صلى الفجر والظهر والعصر وقبل صلاة المغرب اكتشف أنه احتلم قبل الفجر، فهل يعيد الصلوات؟ نقول نعم تعيد الصلوات التي صليتها بعد الاحتلام، لأن الصلاة من شرطها رفع الحدث، والصلوات التي صليتها كنت فيها على جنابة فصلاتك غير صحيحة ولو كنت لم تعلم بهذا إلا بعد هذا الوقت، فعليك أن تعيد الصلوات لفقد شرط من شروطها وهو رفع الحدث الأكبر. يقول أنا طالب في الجامعة وهي تبعد عن مدينتي 130 كيلو ونسكن في الجامعة، فهل يحق لنا الجمع والقصر مع العلم أننا نجلس من السبت إلى الأربعاء؟ نقول لا، لا يحق لنا، لأنكم تجلسون أكثر من 4 أيام، فتصلون صلاة تامة، الصلاة الرباعية تصلونها 4 وكل صلاة في وقتها، ولا تترخص بشيء من رخص السفر. يقول إذا كان الشخص يحلق إبطه ولا ينتفه فهل في هذا الشيء؟ نقول هذا خلاف السنة، من سنن الفطرة نتف الإبط، وهذا أبلغ في النظافة، والمقصود هو النظافة وأن لا يكون فيه مجال للعفونة، لأن دين الإسلام هو دين النظافة والبعد عن الروائح الكريهة، فإزالة الشعر حسب السنة والفطرة هو بالنتف وليس بالحر، لكن إذا كان يشق عليه وحلقه فأرجو إن شاء الله أن لا شيء عليه، لأن إزالته قد حصلت بدون أو بأقل مما هو المطلوب، ونسأل الله تعالى التوفيق للجميع. يا كريم، أقول ما حكم التصوير في ساحات الحرم؟ تصوير ذوات الأرواح محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم، وغالب الصور التي تؤخذ حول الحرم كما ذكر السائل أنها لذوات الأرواح، إنسان يريد أن يأخذ له صورة للذكرى حتى أنه يراها أولاده أو غيره، وهذا العمل عمل فاسد وعمل محرم ولا يجوز مثل هذا العمل. نبينا صلى الله عليه وسلم حج واعتمر وعمل الأعمال الصالحة كلها وهي أمامنا الآن واضحة، لا إشكال عند أي مسلم في الأعمال الصالحة التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم وعملها، ولا يوجد له صور تذكارية نتعرف بها على حاله. لماذا يتساهل الناس في مثل هذه الأمور؟ فينبغي أن يتنبه الناس لهذا، ونسأل الله الهداية للجميع. آمين. هذا يقول إنه أدى العمرة عن نفسه ويريد أن يأتي بعمرة عن والدته المتوفاة، ما حكم ذلك؟ هذا تكلمنا عنه بالأمس، وقلنا إن الأصل الذي عمله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم أنهم إذا جاءوا إلى مكة يكتفون بالعمرة الأولى ولم يكونوا يخرجون لتكرارها. لكن لو أن الإنسان كررها صح ذلك مع عدم الفضيلة، فهي ليست فاضلة، ولكن لو فعلها الإنسان صح منه ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيك خيرا، الله يرحم والديك، بارك الله.